طيب يقول صفة كتابة الحديث نعم المفردة هو الذي يتكلم على الرجال من حيثهم، والمجردة هي التي تكون نعم المجردة هي التي لا تتقيد بكتاب، والمفردة هي تتقيد بكتاب. نعم هذا لا لا العكس شيء ابن حجر أشار إلى ما قال الأخ. هي محتملة العبارة محتملة. الشرح موجود في الشرح. الشرح وشو؟ يقول شرح. لا هو لا يقدر يقال. مخصوص. ها؟ ومن المتقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري ولدي نصر الكلباني ورجال مسلم أبي بكر المجرد. لا هذا مجرد. نعم. طيب. المفردة فقد صلنا فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البردي ذكر شيخ عبد العزيز بن باز. تأول يا شيخ ونقل شيء مهم. ومن معرفة الأسماء المجردة وقد جمعها جماعة من الأئمة. نعم. فمنهم من جمعها بغير قيد. زين. كابن سعد في الطبقات. نعم. وابن أبي خيثم هو البخاري في تاريخيهما. زين. وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. زين. ومنهم من أفرد الثقات كالعجلي وابن حبان وابن شهيب، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان، ومنهم من تقيد بالكتاب مخصوص كرجال البخاري اللي وقال له. طيب فالكلام الاول صار للمجموع يعني. طيب هذه وش هذا للمجرد. وبعده هذا المفرده ما ذكر الا اللي قال اخذ تمثيل. لا ذكر اصلا يعني ذكر الشيخ مثل بمثال أجرى. طيب. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي فذكر أشياء كثيرة تعقب عليه بعضها، ومن ذلك قوله صغدى بن سنان أحد الضعفاء وهو بضم الصاد المهملة وقد تبدل سنان إلى أن قال ففي الجرح والتعديل. نعم. ثم وسكون الغين معجم بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدى الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي صغدى بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى. وأظنه الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره عنه، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن والله أعلم. ومن ذلك سلة بالمهملة والنون. مو بشيخ المفردة أسماء مفردة فقط والمجردة هي التي لجمع الكتب. نعم موجود ثلاثة. إيه موجود ثلاثة. طيب موجود ثلاثة. نعم شرح المزعف ايش هو يقول مهم كان فهم معرفه الاسماء المجرده اي المجرده من الكنى والانساب والالقاب كذا عبر المؤلف رحمه الله اي المجرد مين من الكنى والانساب والالقاب اسم مجرد الكنيه واللقب نعم يقول وتعقبه الشيخ قاسم بانه ان كان مراده المجرده التي لا تفيد بكونه ثقات او ضعفاء او رجال كتاب مخصوص فلا يظهر معنى قوله خلاص لا يراجع على محمد شرائح ان شاء الله. انا كنت اظن بان المجرده معناها التي يعني سرد السردا والمفرده التي افردت بكتاب معين هذا اللي كنت افهم. طيب من آداب الشيخ والطالب ما هو الأدب المشترك بينهما؟ إخلاص النية لله عز وجل. وما هو الآداب المختصة بالطالب؟ نعم

لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن من تقد على البخاري الصواب فيه مع البخاري، ومن تقد على مسلم الصواب فيه في الغالب مع المنتقد. فالرجاء توضيح هذا منكم وجزاكم الله خيرا. هذا التعقيب على كلامنا السابق بأن بعض العلماء يعللون الأحاديث فيقول هذا انفرد به مسلم يعني وأعرض عنه البخاري، وعلى كل حال المرجع للصواب يبحث حتى فيما انفرد به مسلم يبحث فيه وينظر. الإنكار راوي لمرويه أو مخالفته إياه قولا وعملا أو ترك عمل به أصلا أو تعين أحد محتملاته تأويلا أو تخصيصا يخرج الحديث عن الاحتجاج به بالصور الثلاث القبلية وعن عمومه في الصورة الأخيرة. أما مخالفته إياه قولا وعملا أو ترك العمل به فلا يقدح هذا في الحديث، لأنه قد يتأول. وأما إنكاره فإن أنكره جزما فإنه لا يصح نسبته إليه، وإن أنكره احتمالا فإنه يصح إذا كان الناقل ثقة لاحتمال نسيان الراوي الشيخ. نعم يقول ثبت في صحيح مسلم من حديث فضل بن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلها أو فصلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. فما قولكم بالذهب الذي يباع بالأسواق والذي يحتوي على خصوص، هل البيع صحيح؟ الجواب نعم البيع صحيح، لأنه لا يباع بذهب يباع بفضة. وحديث القلادة اشترى ذهب قلادة ذهب باثني عشر دينار كيف؟ إيه؟ هي المهم ليس لها دخل في الحديث، هذا ما له دخل في الحديث. يبقى النظر هل يجوز بيع الذهب ويعتبر ما تبعه منه؟ فهذا نعم لا بأس به إذا كان تابعا فلا بأس، يعني يحسب قيمته. فمثل يقول الغرام من هذا الذهب كذا وكذا ومعه فصوص وما يتعلق به ما هي بأس. وما توجيهكم للباعة؟ خلاص الآن الباقي ماذا تعلم؟